قصدنا تراج جدة وانت حين يا با يا با يا يا با قلنا يا با ركبنا الخداوي وانت حين قصدنا تراج جدة وانت حين يا با يا با يا با انحي بنا تنزور البيت ونقبل العتاب يا با يا با يا با يا عريس لو ضربت باسمك عزيمة عريسنا وينو؟ عريس مو مبين عريس بطل طب نخلص اسمع يا عريس لا يا عريس لعنا الله يفهم سمعنا الصلاة عنك على توه لا هو عريسنا خجلان يمكن أول مرة بتجوز ما هيك هي طيب يا عريس قال يا عريس لو ضربت باسمك عزيمة بقلب الحضار يا عريس تولد عزيمة اخر ايامه والله يا آل العريس يا آل الكباب لو ضربت باسمكم عزيمة بقلب الموجودين تولد عزيمة أحبلكم ما بدنا عزيمة من واجبنا نلب الطلاب والله بيرعبني من ولد بالرود أبغى نعم يا من لقاكم يا ضيوف فرح وسرور وخير ونعم أمان أمان أمان أمان والحاضرين عيوني ريت اللي يحصي جمالك ريت اللي يحصي جمالك عدنان يا سعد الدين يا عدنان نور طرف نعم أسوى ولا يوم عن عيني أحد عاجبا البدر أضحى غفيرا والنجم عاجبا كلش عملت بفؤادي ما فعل عاجبا حتى البدر فاعل لبيت تأمر نعم نعم نعم والحاضرين عيوني الليل محلى كالي الليل لو ما سألني ليه تحييني وتسهر تراقب نجومي وبدري تحييني الليل دقت الساعات الليل وابسهمت بعادق يا ليل يا بجسمي عجب في حبك انمتت وحييت ما هو عجب يا با كل العجب للمحبة كيف تحيني نظر عيني شوكك ليه يا ورد ريحتك جميلة بس شوكك ليه أنا سألتك بدمع عيني بس اللي شمك غيري ليه ما انتوا قاعدين وعارفين ليه ده الجمهور بيسمعنا قمر يا شعار يا قمر ده عرس عدنان بيسمعنا قمر يا عيني عليه ده عرس عدنان ايه والله والله بمالي الدني ما ظني بدلتو واني مشرب القهوة الا بدلتو والله بمالي الدني ما ظني بدلتو واني مشرب القهوة إلا بدلته والله وعرسنا عدنان بهالليلة لبس بدلته غيتو ألف مبروك يا أغلى الحباي يا أبوي